الحديث الثاني حديث عن عائشة أنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث معنا ويتحدث معنا إلى حضرة الصلاة قام حتى كأن لا نعرف ولا يعرفنا. أنا لا أعرف حاله ولا ألف حاله وسنراجعه إن شاء الله وفي بحث ليلة الجمعة الآتية إن شاء الله لأني ما أعرف حاله ولعل الشيخ محمد رأفت قد وقف عليه وأعرف حاله. لكن من باب الفائدة لأن الظاهرة من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لينا مع أهله ولينا مع المسلمين وإذا حضرت الصلاة قام إليها وليس حضورها فيما يظهر موجبا لأن يتغير حاله مع أهله ومع من حوله بل يقوم إليها في رغبة وشوق عليه الصلاة والسلام. ولكن هل يتغير شيء مع أهله ومع المجالسين؟ هذا محل نظر ينبني على صحة الحديث هذا الذي أشار إليه أخونا محمد الشيخ مطار. شكرا سماحة الشيخ وجزاه الله خير الجزاء وبارك الله له. ولقد وردت إلينا أسئلة كثيرة وبعضها قد سبقت الإجابة عليها. نترك لسماحة الشيخ الرأي فيما يتخذ خيالها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.